الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم لقاه، ما بعد. فهذا المجلس الرابع عشر في مدارسة ومذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي على صحيح الإمام مسلم، ونحن في كتاب الصلاة في الباب العاشر منه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم: في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وهذا دليل على وجوب الصلاة على النبي في الصلاة، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الأمر الإلهي، وهذا الذي اختار منه جمع من أهل العلم، على أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية أنها ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي هذا أن الهدية بالعلم وتعليمه أنفس من الهدايا العينية والأعراف، فهذه الهدية التي أهداها كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه لعبد الرحمن بن أبي ليلى تعليمه هذه الصلاة الإبراهيمية، وهذه إحدى صيغها، ولها أكثر من ست أو سبع صيغ ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ونقلها الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقوله على آل محمد وعلى أزواجه وذريته، الأزواج والذرية من الآل، وإنما ذكرهما عطفا خاصا بعد الكلام العام للتنبيه والتنويه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم عليه. وعشرا هنا أي مضاعفة كثيرة، لا أن العدد يراد منه المعدود، أي صلى الله عليه مرات كثيرة. وهذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة شريفة يستحب فيها وفي صبيحتها إلى غروب شمس يوم غد الإكثار من الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى سائر أنبيائك ورسلك وسلم تسليما. نعم. ها؟ لا، الصلاة الإبراهيمية لا تخص الصلاة، هي أفضل صيغ الصلاة على النبي في الصلاة وفي غيره. أفضل صيغة للصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية، وآكد ما تكون في التشهد الأخير لهذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحميد والتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وهذا فضل عظيم في من وافق تحميده تحميد الملائكة. الصلاة فيها موافقة للملائكة، تأمين ويأتي حديثه، والتحميد. وحديث أبي هريرة هذا في التحميد في الصحيحين: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق تحميده وتحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. كذلك من وافق تأمينه وتأمين الملائكة في السماء بقول آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد دلت الأدلة على أربع صيغ للتحميد: اللهم ربنا ولك الحمد، الصيغة الأولى، الثانية ربنا لك الحمد، الثالثة ربنا ولك الحمد، الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. ويستحب أن يزيد فيها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، أي ذا الغنى والقوة والسعة، منك الجد. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. في رواية: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أخرى: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قول آمين ثلاث سنن: السنة الأولى أنه يقولها بمجرد الفراق من قوله ولا الضالين، ولهذا يجوز أن يسبق فيها المأموم الإمام، هذا الموضع الوحيد الذي يجوز أن يوافق أو يسبق فيه المأموم الإمام. فإن كان الإمام بارد ولا كسلان نسبقه بقول آمين. السنة الثانية الجهر بها في الصلاة، يجهر بها. السنة الثالثة أن يمد بها صوته. ليه؟ رجاء أن يوافق تأمين الملائكة في السماء فيقول آمين، يمد بها صوته ويطيل بها. وبعض الناس يقول آمين، هذا غلط، أو آمين بالاستفهام وهذا غلط، ومعنى آمين اللهم استجب، لأن آخر الفاتحة دعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، من كان عدما ثم ولد ويموت ويمرض ويمشي في الأسواق ويأكل ويجوع ويخاف ويفرح ويرضى ويغضب، ومنها سقوطه عن الفرس حتى جحش شقه الأيمن، أي مخشى مخشا عظيما، من أثره لم يستطع الوقوف فقال هذا الحديث. وفي آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا كان في أول الأمر، ثم إنه نسخ في آخر صلاته عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أقام أبا بكر يصلي بالناس وجد في مرضه خفة، مرضه الذي مات فيه، فخرج يهادى بين رجلين حتى أجلس عن يسار أبي بكر، فكاد الناس أن يفتنوا عن صلاته طرحا وطربا به عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ليش ما جلس أبو بكر؟ لما أقره النبي على ذلك أخذ منه أنه نسخ إذا صلى قاعدا يصلي وراءه المؤمن قعودا أجمعون، ولأنه أمن على توحيد الله أن يعظم الإمام تعظيما يرفعه عن درجته. ولهذا إذا ناب الإمام الراتب في صلاته شيئا في إمامته وصلى على كرسي صلى وراءه الجماعة وقوفا، ولا يلزم أن يصلي قعودا، هذا في الإمام الراتب. وكذا إذا كانوا في مكان وقدموا إماما راتبا يصلي على كرسي يصلون وراءه قياما. نعم. وش به؟ ما يبدأ يسجد يعني صلى على كرسي بالجماعة. المؤذن هو إمام ولا ما هو بإمام؟ إيه يعني صلى بهم إمام نائب عن الإمام، ما يفعل حكمه حكم الإمام. بس يعرف يقرأ الفاتحة؟ يعرف يقرأ الصور ولا ما يعرف؟ الحمد لله. أسمه بنت؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنما جعل. قال عن عائشة رضي الله عنها نحوه إلا أن فيه أنهم صلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما، وذكر الحديث. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وزاد في رواية: ولا ترفعوا قبله. وحديث أبي هريرة ليس فيه أنه يؤمن بعد إمامه كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لأنه جاء في بعض ألفاظه في الصحيحين: وإذا قال والضالين فقولوا جميعا آمين. من جميعا؟ إماما ومأموما. ولا ينتظر أن يؤمن بعد إمامه، لأنه إذا انتظر قد يفوته موافقة الملائكة في تأمينهم، ويفوته امتثال أمر النبي. فإذا قال والضالين فقولوا جميعا آمين، إذا قولوا آمين إثر قولي والضالين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فعلى فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوني ماء في المخضب فقلنا ففعلى فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلي وسلم عليه. قالت والناس عفوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس رضي الله عنه لصلاة الظهر وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذهبا يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجل الذي لم تسمه هو علي رضي الله عنه. وفي رواية اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه فقه المصنف، فإن المصنف يرد الأحاديث إما في باب واحد أو يردفها في تبويبات ليدل على تنوع الأحكام. وهذه الطريقة طريقة الحذاق من المؤلفين، مضى عليها الحافظ بن حجر في متنه البلوغ، وكذلك الإمام البخاري. فهذه طريقة نافعة مفيدة لطالب العلم في تنمية الملكة الفقهية. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة قام لينوء أن يقوم ثلاث مرات يغمى عليه. وفي قوله والصحابة عكوف في المسجد أي ملازمين ملازمة طويلة ينتظرونها صلى الله عليه وسلم، فإن العكوف والملازمة الطويلة. وفيه أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس، ما أمر غيره، إشارة إلى إمامته الإمامة العظمى. وفيها فقه عمر، فإن أبا بكر رجلا رقيقا لا يتحمل أن يقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر قم فصلي بالناس لأنه أشد منه، فأبى عمر أن يتقدم على أبي بكر. ولا هذا موضع مسابقة، ليه؟ لكمال طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإمام الراتب إذا وكل غيره لا يصح أن يتقدم عليه، يقوم الوكيل مقام الموكل. ولما وجد في نفسه خفة عليه الصلاة والسلام قام يهادى بين العباس وعلي. فلما رآه أبو بكر أراد أن يرجع وفتن الناس أومأ إليه أم مكانك. وهذه تثبيت آخر لإمامته رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه نسخ أن يصلي وراء إمامه قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا. وقد ذكر العلة أن اليهود وأن الروم والفرس يقومون على أمرائهم وهم قعود، وهذه زال فيها المحذور بترسخ الإيمان. فإنه من أشياء في أول الأمر نهى عنها النبي ثم سكت عنها، مثل في مقام التوحيد قول ما شاء الله ثم شاء محمد، أذن بها أخيرا بعدما نهى عنها أولا في حديث قتيلة، قال قولوا ما شاء الله وحده، ثم أذن لهم آخر أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. صلى الله عليكم. قال وفي رواية قالت رضي الله عنها أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. قالت: فخرج ويدله على الفضل بن العباس رضي الله عنه، ويدله على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. وعنها قالت رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر رضي الله عنه. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر رضي الله عنه. فقالت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت: فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر في السه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وفي رواية قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم برواياته، وفيه إصرار عليه الصلاة والسلام أن الذي يصلي مكانه إماما بالناس أبو بكر. لماذا استأذن أزواجه لما ثقل؟ وثقله هو مرضه الذي مات فيه، وأخذ منه بضع ليالي، وكان عند ميمونة. لماذا استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة؟ فيه دليل على أن القسم حق لمن؟ للمرأة. وهذا أمر ما تعرفون، لأنكم ما عددتوا. لو عددتوا تشفتوا نيران الغيرة عند النسوان، تقلاكم قلي على جمر الغضاء. القسم حق للمرأة، ولهذا استأذنهن عليه الصلاة والسلام، استأذنهن أن يمرض عند عائشة. فأذن رضي الله عنهن، أذن بذلك. صفات اليسير رابطه ألا يحرك رقبته ولا يدير بجسمه، فإن دار بجسمه بطلت صلاته، وإن حرك رقبته لم تبطل مع إثمه. أما الالتفات اليسير بالعين لا يضر، لأن هذا واقع الحال، فإن النبي جاء من يسار أبي بكر وأحس به فأراد أن يتأخر. كيف أحس به؟ قبل الصوت. أحس به لأنه متطلع رضي الله عنه، متشوف، متمني أن الله يمن على رسوله بعافية، فيخرج ويصلي بالناس. وهذا الأمر الذي بلغ به قلب أبي بكر من الإيمان ما لم يبلغ قلب غيره. وإلا أبو بكر في صلاته ما مظلم الناس، لكن لرفع إحساسه أن يرجع النبي فيصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل القليل في الصلاة لا يضرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية لما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وشاهده للترجمة أنهم تبينوا وجهه في إشراقه أبيض من ورقة المصحف، الرسول يسارهم، لكن هذا التبين لأن معه التفات يسير لا يضر في الصلاة، وما حصل من هذا الإشغال لم يؤمروا بأن يعيدوها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم بعدها، قضى من يومه. تبسم ضاحكا لما؟ لأنه رآهم مجتمعين في العبادة، والاجتماع في العبادة من أعظم المقاصد، ولذلك شرع الله توحيده، لأن أعظم ما يجمع الناس توحيد الله، ولأنهم يصلون وهي أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، ولأنه خلف أبي بكر، ولهذا أومأ إليه أن صلي أتم صلاتك. واجتماعهم في العبادة كان سببا في اجتماعهم في أمر الدنيا، ولهذا لم ينثلم أمرهم، حسموها رضي الله عنهم قبل أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلله درهم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا ناب الإمام شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: تصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بالصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وفي رواية: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وأن أبا بكر رجع القهقرى. نعم، القهقرى رجع يسيرا خلفه من غير التفات. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين حديث عظيم، فيه من الأحكام التفريق بين هذه الحال التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف جهة قباء، بين قباء وبين المدينة، لأمر وحالة الصلاة وخشوا خروج الوقت، ولهذا صلى بهم أبو بكر. وأن أبا بكر لم يلتفت حتى أكثر عليه التصفيق، مع أنه في الحديث السابق مجرد ما رأى النبي وحس به تأخر، لأنه في الأولى كان متشوفا والثاني ما تشوف. وفيه من المسائل أن المأموم يكون، أن الإمام يكون مأموما، وأن المنفرد يصح أن يكون إماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منفرد وصلى بهم إماما، وأبو بكر كان ماذا؟ كان أبو بكر رضي الله عنه إماما فصار مأموما. واستدل به على أن من دخل المسجد وقد فتته الجماعة ورأى من يصلي جاز أن يصلي وراءه، لأن هذا المصلي كان مأموما فصار إماما، وهذا لا يضر في الصلاة لجواز اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. ولهذا لما صفقوا نهاهم وقال إن التسبيح للرجال إذا ناب الإمام شيء سبحان الله، ولا بأس أن يكررها إلى أن يأتي مقصوده. والنساء لما كنا مأمورات بخفض الصوت، وصوت المرأة ليس بعورة لكن قد يكون فيه رقة، فاستعذنا عن ذلك بالتصفيق، لأن التصفيق شأن النساء إذا ناب الإمام شيء. وفيه أن النساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وهن في آخر المسجد، وخير صفوفهن آخرهن وشرها أولهن، كما أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأمر بتحسين الصلاة والنهي عن مسابقة الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتيها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يكشف الله له الغيب، والغيب إما غيب حالي كهذه أو غيب مستقبلي. الغيب الحالي الذي يقع في مكان بعيد منك هذا غيب حالي، فالغيب المستقبلي الذي يكون في المستقبل، وهناك نوع ثالث غيب ماضي، وكلها مما كشف الله لرسوله منها علما. وفيه الأمر بتحسين الصلاة وتعاهدها، فإن الصلاة إذا اعتادها الإنسان صارت مألوفا وقد يألفها على خطأ أو على نقص في السنة، فيجاهد نفسه بتحسين الصلاة وتكميلها. وحبذا أن يقرأ بين الفينة والأخرى في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لرواها محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، بسطها ابن القيم في الهدي، جمعها من المعاصرين شيخان الشيخ الألباني والشيخ بن باز، يتعاهد نفسه بها حتى يتم هذه الشعيرة على أكمل ما يتأتى له. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وعنه رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. اللهم صل وسلم عليه. وأمره بإتمام الركوع والسجود إتمام في الحال وإتمام في المقال. في الحال أن يركع ركوعا صحيحا، وهو مجرد أنه يرمي برقبته أو يحدب بظهره حتى يكون زاوية قائمة. ولهذا ركوع النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع على ظهره قطرة ما تحركت، والسجود أن يتمه على الأعظم السبعة، هذا ركوع إتمامها في الحال. وفي المقال بما شرع لنا أن نقوله راكعين وساجدين، وأقل التسبيحات فيها مرة واحدة هذا الواجب، وأقل الكمال ثلاث، وفيها الثناء على الله بما ورد. وفي الحديث أحوال المأموم مع إمامه وهي أربعة أحوال: حال المتابعة وهذا هو الواجب أن يتابع المأموم إمامه فلا يتأخر ولا يتقدم ولا يتوافق، وهذا في كل الصلاة إلا في التأمين، فالتأمين يوافق فيها المأموم إمامه وقد يسابقه إذا تأخر الإمام في التأمين، وأما أن يسابق المأموم إمامه فهذا فيه النهي وفيه الوعيد أن يقلب الله رأسه رأس حمار كما يأتي في الرواية الثانية في الباب الثاني. الحالة الثالثة الموافقة، وهذه محرمة لأنها خلاف المتابعة، والمتابعة جاءت في قوله فإذا كبر فكبروا، هذا التعقيب المباشر، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. الحالة الرابعة التراخي، وهذه منهي عنها لأنها تخالف المتابعة. إذن المسابقة كبيرة والموافقة والتأخر حرام، والواجب هو المتابعة إلا في موضع واحد يصح للمأموم أن يوافق أو يسابق إمامه، وهو موضع التأمين. نقف على هذا الموضع، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح تحقيق مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، لأنها خلاف المتابعة، الموافقة محرمة، وكذلك التراخي كما عند الموسوسين، اللهم لك الحمد، يمكن الإمام يكاد يرفع من ركوع أو من سجوده باق لم يركع ولم يسجد. نعم. سم نعم، التصفيق خارج الصلاة من صفات النساء ومن صفات المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق والصفيق، فهذا الفعل إذا كان دائما ينهى عنه لأنه من فعل المشركين، أما إذا فعله مرة لأمر أو يعارض لا، الله أعلم. سم لحد واحدا منهم أي أي هو سنة للإمام والمأموم، التأمين ليس واجبا، هو سنة متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، يرى أهل الظاهر أنه واجب وقولهم فيه نظر، والقول في الوجوب حقيقة ما هو بعيد من جهة تكافر الأدلة، لكن ظواهرها على أنه سنة مؤكدة، فإذا سكت الإمام ما تفوت الثمرة على المؤمن على المأموم فيؤمن، أمن إمامه أو تراخى أو سكت يؤمن ويمد بها صوته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.